صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.